الحمد لله على ما استمتع في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله، يتدارس آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد أدلت سيئاتكم حسنة. منادي في السماء ينادي من الملائكة: قوموا مغفور لكم قد أدلت سيئاتكم حسنة. لماذا؟ لأنهم جلسوا يذكرون الله. ولازمنا في قصة الأنبياء ومع قصة نبي كريم. قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه نعم العبد، نعم العبد. تخيلوا في ملايين البشر في الزمن اللي احنا، مليارات البشر اللي احنا عايشين في هذا الزمن الذي نعيش فيه، ان تخيل كده ان من مليارات البشر يقولوا فلان ابن فلان هذا عبد صالح، فلان ابن فلان نعم العبد. عبر تاريخ البشرية هناك من كان نعم العبد. من الذي أثنى عليه؟ احنا ممكن لما نشوف واحد قاعد في المسجد فترة طويلة او بيصلي كتير او بيقرأ قرآن كتير او بيعمل اعمال صالحة كتير نقول عليه نعم العبد. لكن لما يشهد الله له الذي هو يعلم السر واخفى من السر، الذي هو يعلم بواطن الامور، الذي يرى أسرار العباد ويرى صدور العباد، لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد لعبد أنه نعم العبد، دي منقبة يعني ليس كمثلها منقبة في بشرية، منقبة عظيمة جدا من المناقب العظيمة للوسام، من أعلى الأوسام أن ربنا يقول نعم العبد. هو كان بيعمل إيه نعم العبد ده؟ هذا نبي الله سليمان. قال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم العبد لأنه كثير الأوبة إلى ربه، نعم العبد لأنه بار بأبيه، نعم العبد لأنه مجاهد، نعم العبد لأنه كان خليفة يحكم بين الناس بالعدل، نعم العبد لأنه كان كثير العبادة، نعم العبد لأنه كان كثير الشكر. فكان يسخر كل ما معه في طاعة الله، يعني كل النعم نشوف الآن كل النعم اللي ربنا اداها سيدنا سليمان استعملها في طاعة الله. يعني مفيش نعمة أخذها سليمان واستأثر بها لنفسه. قال: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا سليمان في القرآن أكثر من 12 مرة. سيدنا سليمان من الأنبياء اللي افترت عليهم الإسرائيليين اليهود، بنو إسرائيل افتروا على أنبياء الله سبحانه وتعالى. من الأنبياء المفترى عليهم، ويعني هم أكثرهم من الافتراء على الأنبياء، لكن في أنبياء كانت مخصوصة في الافتراءات، يعني كان فيها افتراءات كتيرة شوية. نبي الله يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل نفسه افتروا عليه، نبي الله يوسف افتروا عليه، نبي الله داود افتروا عليه. ومن الأنبياء الذين افتروا عليهم بل وبلغوا في ذلك، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قصد في تبرئة سليمان. ربنا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. تخيلوا ان هم اتهموا سليمان بالكفر وهو نبي من الانبياء، ولكن الشياطين كفروا، اتهموا سليمان بالسحر. فمن الانبياء الذين بلغهم الله في كتاب الكريم سليمان. سيدنا محمد تعرف على نبي الله سليمان في مكة، وظلت قصة سليمان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. من المشاهد في سورة صاد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا سليمان، قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ودوها علي، فتفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى ذكره بالفتنة بالبلاء. إذا هم الأنبياء بيقتلوا، بيقول: ولقد فتنا سليمان. فتنا سليمان، هو سليمان بعد ما نبي، بعد ما كان النبي، ربنا بيقول: وورث سليمان داود. هيجي معانا حالا يعني ورث. هو الأنبياء يا جماعة بيورثوا ايه؟ يعني سيدنا داود احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هو كان ملك، كان خليفة، كان حاكم بين الناس. سيدنا سليمان ورث ايه من داود؟ فلوس، قصور، بيوت؟ لا، ما الحاجات بتورث بالعدل. ولم يكن سليمان هو الابن الوحيد لداود، ومن ورث ايه؟ لما جاء العباس وفاطمة الى ابي بكر الصديق يسألون النبي، يسألونه عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها الصديق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب ولا فضة، ما تركناه صدقة. وما إيه ميراث الأنبياء؟ العلم، الحكمة، وهذه تطلب. يعني في واحد كده يروح إيه؟ يتعلم العلم، يروح يتعلم الحكمة. سيدنا سليمان ورث علم أبيه وورث حكمة أبيه، بل إن الله امتن على سليمان بنعم مختلفة، نعمة الفهم. قال: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. سيدنا داود كان بيعلم سليمان هو معاه. في يوم من الأيام سيدنا داود قاعد وسيدنا سليمان يجلس مع داود في كرسي الحكم. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ازاي ان الاب بياخد ابنه معاه حتى يتعلم الابن الحكمة. ولما دخل الخصم اللي كان عدد الغنم على ارضه، كلمنا في المرة اللي فاتت على موضوع نفشت فيه غنم القوم، يروي البخاري ومسلم في صحيحهما ان امرأة ذهبت الى سليمان امرأتين ذهبتا الى سليمان، قالت له ان انا والست ديت كنا نجلس، فاتى الذئب وكان لكل منهما طفل رضيع، كل واحدة عندها ايه طفل جديد، واكل احد الاطفال. الستتين المرأتين تنازعتا، كل واحدة بتقول الطفل الباقي ده مين؟ ابني. فذهب الى داود عليه السلام فسمع منهما. سيدنا داود سمع من الاثنين وقال ايه؟ الست الكبيرة كلامها منطقي اكتر، فقضى بالطفل للكبير، فعود الأمر على سليمان فقال: ائتوني بالسكين. قال لهم: مفيش مشكلة خالص، احنا نجيب الطفل ونقسمه نصين، كل واحد ياخد واحد. فقالت الصغرى: هو ابنها. فقضى به للصغرى. الصغيرة قالت ايه؟ ابنها شايفة ابنها بيتذبح، يتذبح ويموت ولا يعيش ويبقى مش معاها. فعلم سليمان أن الصغرى هي الأم الحقيقية لأنها تخاف حقيقة على الولد، فقضى به للصغرى. فذا كان فهم، هذه فراسة أعطاه الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام. سيدنا سليمان مع أنه تعلم العلم من أبيه وتعلم الحكمة من أبيه وأوتي فهما وفضلا وبعثه الله سبحانه وتعالى نبيا، غير أنه أيضا مبتلى. ربنا بيقول ولقد فتنا سليمان. إيه ده؟ عايزين نفهم موضوع البلاء ده، العلاقة ما بيننا وبين الدنيا يا جماعة مبنية على إيه؟ ما بيننا وبين الحياة مبنية على إيه؟ على علاقة اسمها علاقة الابتلاء. ربنا بيقول خلق الموت والحياة. ليه خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحيانا إحنا متخيلين البلاء بيبقى بالشر، لا، في بلاء بالخير، نبلوكم بالخير والشر. إن الله يبتلي الإنسان بالشر وبالخير، كلاهما فتنة، كلاهما امتحان. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوكم. إن الإنسان يظن أن العطاء والمنع كرم أو إهانة، ربنا يقول لا، ده ابتلاء. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعاد، ربنا اداله شكل حلو، اداله جسم قوي، اداله فلوس، اداله عائلة ميسرة، سهل طلباته، كل حاجة مجابة. واحدة ادها ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها من نعم الدنيا، هي متخيلة أنها كده قريبة من الله، لا، هذه امتحانات. العكس، واحد ربنا ما ادالوش هذه النعم، يقولوا ان البلاء دائما فيه الطرفين. يعني ربنا ابتلى الحاكم بسلطان وابتلى المحكومين بظلم سلطان، ابتلى الغني بالمال وفي نفس الوقت ابتلى الفقير بان يرى غنى الغني. يعني كل بلاء له ايه؟ له وجهين. هذه علاقة الحياة. اللي مش فاهم ده بيعيش في الدنيا وينسى، اللي مش فاهم، اللي مش واخد باله من ده بينسى ان كل امر في الدنيا امتحان. امتحان في الوقت، ادالك وقت عملت فيه ايه؟ ادالك شباب عملت فيه ايه؟ واحد قضى شبابه بيلعب بلاي ستيشن، واحد قضى شبابه بيسافر ويتمتع، واحد قضى شبابه بيعود فيه ربه، واحد اخذ وقت، واحد اخذ الوقت ده يفكر فيه فيما يرضي ربه، واحد اخذ الوقت ده يفكر فيه فيما يرضي نفسه. ادالك مال، في واحد استعمل المال ده وانفقه في طاعة الله، في واحد استعمل المال ده وانفقه في الحرام. الاثنين عندهم امتحان. ربنا بيقول ولقد فتنا سليمان. هو سليمان بعد ما بعث وبعد ما ورث الحكمة وبعد ما كان نبيا محتاج لسه يفتن. أشد الناس بلاء الأنبياء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول لك ليمحص الله الذين آمنوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قضية الفتنة دي محتاجة يعني هقول درس لوحده، إن احنا محتاجين نعرف إن العلاقة الأساسية بيننا وبين الحياة ليست علاقة معانقة، ليست علاقة استمتاع، إنما علاقة فتنة وابتلاء. سيدنا سليمان ابتلي، يا ترى إيه البلاء؟ قال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجير. سيدنا سليمان رجل بيحب الجهاد جدا، يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن اليوم على 100 امرأة أو على 70 امرأة تنجب كل واحدة منهم فارسا مقاتلا مجاهدا في سبيل الله. سيدنا سليمان عنده أمنيات وطموحات. كانت طموحات إيه؟ يعني تخيل كده قلنا لك إيه طموحاتك؟ 5 دقايق هنوزع ورقة ونوزع أقلام في المسجد ونقول لكل واحد اكتب طموحاتك، اكتب أمنياتك، نفسك في إيه؟ سيدنا سليمان هو بيأتي زوجاته يأتي شهوته، وده يدل على قوة بنياني، ودي معجزة. يعني ليس لرجل أن يجمع 60 امرأة في يوم واحد أو 70 امرأة في يوم واحد، فهذه من القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لرجال قليلين في التاريخ. سيدنا سليمان أعطي هذه القدرة. يا ترى فيما يجامع سليمان؟ قال لأطوفن على 100 امرأة ولا 70 امرأة تنجب كل واحدة منهن فارس، نفسه في رجال يحملون الدين، نفسه في كوادر تحمل هم الدين. كان نبيا مقاتلا مجاهدا عابدا، كانت حياته في ده. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي سليمان، نسي يقول إن شاء الله. فلما نسي يقول إن شاء الله لم تنجب ولا امرأة. تخيل نبي من الأنبياء كان نفسه في ذرية ومنع هذه الذرية في هذا الطلب. نبي من الأنبياء لا يكون له ولد، فما بالنا اللي نفسه في ولد وتأخر الإنجاب، واللي نفسه يجاهد ولم يستعمل في الجهاد. هذا نبي كريم قال الله عنه نعم العبد، ومع ذلك لما أراد لما تمنى أن تكون له جيش من أبنائه أو يكون له جيش من أبنائه مقاتلين في سبيل الله لم يجب إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لرزق الولد. كلمة إن شاء الله اللي هو قالهاش ديت اللي هو نساها كانت سبب إن هو لم ينجب ولا ولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سقطا إلا امرأة أنجبت شق إنسان، واحدة بس من زوجاته اللي هو جميعه أنجبت نصف إنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. سيدنا سليمان هو نبي ملك يعيش في وسط سلطانه، وهنشوف الوقت أن ملك سليمان بعد النبوة كان ملك غريب جدا، أعظم ملوك التاريخ سليمان، ليس في كثرة عدد أتباعه إنما في أصناف من يحكمه. عرض عليه يعني في عرض عسكري. سيدنا سليمان كان بيعد الجيش، هل كده قلنا أمنيات الصالحين؟ تمنى كده عبد الرحمن، قول لي نفسك في عبد الرحمن، تمنى، قول لو حد قال لك نفسك في ايه تتمنى ايه، خد ورقة واكتب طموحاتك. عبد الله بن لحش بيقول اتمنى ان يأتي رجلا صنديدا يقتل من الكفار ولا يستطيع يقتل من المسلمين، من الكافرين يقتل من المسلمين رجال لا يستطيع احد فاقوم فاقتلهم. يقول أتمنى أن أنا أقتل واحد مقاتل محدش من المسلمين عارف يقتله. يقول أتمنى أن أنا ربنا ينصر بي الدين في مكان يعجز عنه باقي المسلمين. ثم يأتي آخر يقتل من المسلمين ولا يستطيع أحد فأقوم فأقتله. ثم يأتي ثالث فيفقع عيني ويشدع أنفي ويبقو بطني فأقابل ربي بدمي فيقول عبدي ما فعل بك ذلك أقول فيك يا رب. يقول أتمنى إن أنا أموت متقطع حتت لله. دي أمنيات النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى. تخيل النبي لما يتمنى يقول إيه؟ يقول وددت أن أموت في سبيل الله. يقول أتمنى أن لما أموت أموت في سبيل رب الموت. ما كلنا هنموت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أتمنى وددت لو أني أقتل في سبيل الله. طيب ليه الأمنية دي؟ قال ثم أحيا أقوم تاني ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن هو يقتل في سبيل الله ولما يقوم يقتل تاني في سبيل الله ولما يقوم يقتل تاني في سبيل الله. هذه أمنيات الصالحين، أمنيات رجال صدقوا ما عهد الله عليه. سيدنا سليمان يتمنى رجال يقاتل بهم في سبيل الله، وتمنى أن تكون هذه الأبناء أو هؤلاء المقاتلين من أبنائه، إن هو اللي يربيهم إيه؟ على عينه. وكان بيجهز الجيش للقتال، كان عنده عرض للخيول. خيول سليمان كانت لها طبع خاص، عارفين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فكشفت الريح عن بنات لأم المؤمنين عائشة، البنات يعني لعب عرايس، فوجد فيها حصان له أجنحة، فقال عائشة حصان له أجنحة؟ قال لها وإذا هو ده حصان له أجنحة؟ فقالت أو ما علمت إن سليمان كانت أحصنة لها أجنحة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. بتقول له يعني انت اقول لك انا بحكي لك ده سليمان كان ايه؟ بتحكي له على السلام يعني. كان له احصنه له اجنحه. سيدنا سليمان كانت له احصنه قال الله سبحانه وتعالى صافنات جياد. يعني ايه صافن؟ يقول لك الحصان يبقى صافن لما يكون يقف على ثلاثه ارجل ويرفع الرابع. واقف على ثلاث رجلين ثلاث قوائم ورفع الرجل الرابع ده اسمه ايه؟ جواد صافي. الجياد اللي هي الاحصنه النجيبه المدربه السريعه. سيدنا سليمان عرض عليه صافنات جياد، احصنه بتجري واحصنه واقفه على ثلاث قوائم ترفع الرابعه تستعد للايه؟ للتدريب. عجب الموقف جميل، فقال إني أحببت حب الخير. حب الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي أن الجهاد معقود فيه الخير إلى يوم القيامة. في طاعة كده اسمها طاعة الجهاد، دي عبادة اسمها الجهاد في سبيل الله، اللي هي مقاتلة المسلمين للكافرين لإعلاء كلمة الله. ان واحد الموضوع معايا ان هو يدعو الناس الى الله فناس تأبى فتقاتله، فهو يقرر ان هو حياته تكون عرضة للخطر لله، فيرفع سيفه ويخرج من بيته ويضحي بأبنائه وماله وحياته التي عاشها. لماذا يضحي بكل ذلك؟ حتى يعلي غاية الله، حتى تكون كلمة الله العليا، حتى تعظم أوامر الله في الأرض. دي عبادة اسمها الجهاد. سيدنا سليمان بيقول إني أحببت حب الخير، أي أني أحب ذلك عن ذكر ربي، أي من ذكر ربي، على قول من أقوال أهل التفسير. قول الثاني إني أحببت حب الخير، يعني إني أحببت هذه الجهاد التي معقود في نواصيها الخير حتى أنها شغلتني عن أورادي الخاصة، يعني انشغل بالجهاد عن العبادة الخاصة بتاعته، الصلاة مثلا أو الذكر. قولين، ان هو احب الجهاد والجهاد من ذكر الله، او احب الجهاد والجهاد شغله عن بعض الاوراد الاخرى. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني توارت بالحجاب يعني الخيل طلعت تجري، حتى ان الحجاب ان السحاب نزل او الورق جرت وراء الجبل فلم يعد سليمان يراها، فقال ردوها علي، هدولي الخيل دي تاني. فلما ردوا الخيل علي تفق مسحا بالسوق والعنق. قيل انه مسح على رؤوسها وعلى اعناقها وعلى ارجلها، وهذا فيه تدريب وتدليل للخيل بيعدها. والقول الثاني انه اتفق مسحا بالسوق والاعناق، اي انه ذبح هذه الخيل لانها شغلته عن اوراد عبادته، مع انه اصلا يعدها للجهاد في سبيل الله. والسياق اكثر، وان كان كثير مفسرين على غير ذلك على القول الثاني يعني، لكن السياق اكثر مع ان سليمان كان يعد الخيل للجهاد في سبيله، وانه كان يفرح بتدريب هذه الخيل، وانه مسح على اعناقها وعلى قوائمها تدريبا لها. ودوها عليها تهالي تاني، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. رجل يعد جيشه للجهاد والغزو في سبيل الله، طموحاته وأمنياته أنه يجاهد في سبيل الله وأن ينجب 100 فارس يقاتلون في سبيل الله، حياته كلها لله، نعم العبد. فلما طاف على نسائه يريد الولد لم تنجب له امرأة إلا شق إنسان، فوضعوا شق هذا الإنسان على كرسي عرشه. دخل سليمان في يوم لا على كرسي عرشه نص إنسان، ولد شق ولد. علم سليمان أن هذا امتحان. فين امتحاننا؟ في الامتحان ده واحد نبي ورث النبوة والحكم، واحد خليفة ملك في أرضه، له جنود أتباع، ومع ذلك حرم الولد، ومع ذلك حيل بينه وبين ما يشتهي من طاعة الله. كان نفسه يجاهد بأبنائه فلم يرزق الأبناء، كان نفسه يبقى عنده أسباب، هذه الأسباب يفتح بها البلاد وتكون عونا له على دعوة الناس وفتح قلوب العباد لله، فمنع هذه الأسباب. قال تعالى: ثم أناب. يعني ثم أناب؟ يعني ثم تاب إلى ربه. علم سليمان أن الأمر لله، أن الذرية من أمر الله. عارفين سيدنا سليمان لما تاب عمل إيه؟ عارفين عمل إيه لما تاب؟ هو فهم يقينا أن الأمر كل الأمر لله. فهم لما رأى على كرسيه جسدا أن ملكه زائل، وأن أي أحد يستطيع أن يجلس على نفس هذا الكرسي. فهم أن الدنيا لا قيمة لها، فأناب إلى ربه، فاستغفر. قال تعالى: قال رب اغفر لي. سيدنا داود فتن، لما فتن عمل إيه؟ استغفر ربه وخر راكعا. يبقى انت لما تحط في امتحان ما انتش عارف الامتحان ده فين. هل الله سبحانه وتعالى يا شباب ذكر لنا فتنة داود أو فتنة سليمان ولا احنا قاعدين نستنبط؟ يعني احنا دلوقتي عارفين ايه فتنة سليمان بالظبط ولا بنستنبط من الايات؟ هو سياق الايه كده يدل على ايه؟ اقوال المفسرين في تفسير الايه واقوال علماء الامه عبر التاريخ في تفسير الايه ايه؟ لكن هل ربنا سبحانه قال فتن سليمان بإلقاء الجسد على كرسيه ففهم سليمان كذا وكذا؟ هل الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فتن سليمان بكذا وكذا؟ ولا احنا بنستنبط الفتنه منين؟ لكن الله نص لنا كيف تعامل مع الفتنه. يبقى انت احيانا ربنا بيبتليك، انت ممكن مش عارف الابتلاء ده هتعمل فيه ايه، مش عارف الابتلاء ده فين بالظبط. كما ان داود عليه السلام ابتلي بانه راى خصمان تسوروا المحراب، راى خصمان تسوروا المحراب، فان سليمان عليه السلام علم ان الامر كل الامر لله. عملوا الاثنين ايه؟ سيدنا داود فاستغفر ربه، سيدنا سليمان قال ايه؟ قال يا رب اغفر لي. ليه وقفنا يا جماعه مع عباده مهمه قوي اسمها عباده الاستغفار؟ احنا قلنا ان الفتنه او البلاء هو اصل العلاقه بين الانسان والدنيا. اوعى تنسى ده، لو مش هنطلع من الدرس بتاع سيدنا سليمان الا اننا ان الاصل في العلاقه بين الانسان والدنيا هو البلاء الامتحان، ليبلوكم وان كنا لمبتلين ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه وهم لا يفتنون، يفتنون في كل عام. لو انت تبعت كده ايات البلاء والامتحان والفتن في القران كثيره جدا. سيدنا سليمان لما ابتلي استغفر. عباده الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، حتى انهم كانوا صلى الله عليه وسلم يعدون له اكثر من 100 استغفار في اليوم الواحد. دي عباده. احنا كتير بنقول هو انا يعني زنيت عشان استغفر؟ هو انا عملت عشان استغفر؟ سيدنا سليمان استغفر ربه لمقام في قلبه تعلمه زياده، لشيء رآه في الدنيا لم يكن يعلمه فوقع في قلبه موقعا فاستغفر، فنادى ربه رب اغفر لي. طيب ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ايه ده؟ هو طلب ملك؟ هو الصالحين بيطلبوا ملك؟ احنا مالنا عامل بالملك والسياسه؟ خليها في حالنا. الصالحين بيطلبوا ملك ليه؟ هو سيدنا سليمان اراد علوه في الدنيا؟ الم يكن لله تلك الدار الاخيره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا؟ هل اراد سليمان عليه السلام العلو في الدنيا؟ لماذا طلب سليمان الملك؟ وبما يفعل بهذا الملك؟ يقينا سليمان لم يطلب العلو في الدنيا، فهو نبي كريم مبرأ بكلام الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان الله سبحانه وتعالى اثنى على سليمان في هذا الدعاء. سيدنا سليمان يا جماعه لما وجد في قلبه رقه بينه وبين ربه، لما فهم الايات استغفر ثم طلب. خليك ذكي، لما تقع في بلاء وتجد في قلبك رقه وتفهم البلاء اطلب. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. يعني ايه هبه يا جماعه؟ الهبه هي العطاء بغير هبه. يعني يا حماده هبه يعني عطاء بغير سبب. يعني انا لما اديك حاجه انت بتتوقع ان انا ايه؟ انك انت او انا متوقع ان انت تردها لي. لما اعزمك النهارده هتعزمني بكره، لما اطلب منك حاجه هتطلب مني حاجه بكره. لكن ان انت اعطيك شيء لا اريد منك منه عوض ولا اعطيه لك لغرض، ولا أحب منك أن تعوضني عنه ولا أعطيه لك لسبب، فدي اسمها هبة. من أسماء الله الوهاب. يعني الوهاب يعني الذي يعطينا عطايا بغير أسباب. هو احنا دفعنا يا جماعة تمن القرآن؟ انت دفعت ان يكون معاك كتاب مبارك؟ دفعت تمن؟ هل البشرية دفعت تمن حتى ان يكون معها كتابه هداية، كتابه نور؟ ان انت في وسط الظلمات وفي وسط التيه لا تعرف الطريق ولا تعرف كيف تسير، اذا نظرت في كتاب ربك علمت اين انت وكيف تصل؟ دفعنا تمن ده هبة. سيدنا سليمان طلب الأسباب لإقامة ملك يعظم فيه دين الله. فلما أيقن سليمان أن الأمر كل الأمر لله لم يطلب الأسباب، إنما طلب الملك رأسا. يعني هو كان عايز الأول إيه؟ جنود يقيموا ملك. فربنا سبحانه وتعالى فهمه أن الأمر كل الأمر لله وأن الدنيا زائلة، فطلب إيه؟ طلب ملك ذات نفسه، ومش ملك عادي. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال له ربنا عايز ملك محدش يبقى عنده الملك ده التاني أبدا. ليه؟ يعظم فيه الدين، تقام فيه الفروض، ترفع فيه الصلاة، تكون كلمة الله هي العليا. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيصلي، الشيطان عايز منين يا جماعة؟ الشيطان عايزك تعمل إيه؟ تكفر، صح؟ عشان تكفر سبيل الوصول للكفر إيه؟ يدعوك إلى صراط. تعال بس خش في الطريق كده، هتدخل في الطريق أخي وكفر، بس بدايته لسه ايه؟ حاجة بسيطة، معصية في معصية في معصية، القلب بيقسو قسوة في قسوة في قسوة طول الأمد، يبدأ القلب يتجرأ جرأة في جرأة في جرأة، يبدأ القلب يقول أفعال يقاربهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يبدأ القلب يبدأ يرتكب الكفريات ومش حاسس قوي، مرة في مرة خلاص يموت على الكفر. في ناس بتاخدها بسرعة، في ناس بتاخدها على مهل. الشيطان يريد أن يقطع بينك وبين سبيل هذا الكفر، هو قطع العلاقة بينك وبين الله. يعني الشيطان مش مشكلته أنك تزني، لأن الزنا هو معصية، لكن هو يريد أنك أنت تكفر. بداية الأمر أو أصل المعركة في قطع الصلة بينك وبين الله. عشان كده أقول لك اوعى تسيب الصلاة. الشيطان اللي هو العدو الجني أطغى صورة في صورته صورة إبليس. ده إيه؟ ده أكبر، ده كراسي كبيرة للشر. عباد الله الصالحين أتقى واحد فيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت معركة واضحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيطان. إنما صار مرة يوم واقف بيصلي فجاءه إبليس، مش ظن صغير، إبليس بذاته بنفسه، فجاءه إبليس وعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وجاء بلهب من نار يريد أن يلقيه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك لعنك الله، أعوذ بالله منك لعنك الله. فإذا به لم ينصرف، ما مشاش، فضل واقف. هذه هي المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان، إن واحد واقف بيصلي بل هو أعبد خلق الله، بل هو أتقى خلق الله، بل هو قائد يغزو الشيطان في عقل داره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن هو يفعل أو يقيم بيئات للدين فغزى بيئات الشيطان. كانت الكعبة بيعبد فيها الأصنام، كانت بيئات للطغيان، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في بيت الله، فأصبحت الكعبة بيئة للتوحيد، وأصبحت مكة يعظم فيها الله، وأصبحت المدينة مأجز للإيمان بالله. نبي صلى الله عليه وسلم بيغزو الشيطان في عقر داره ويوسع رقعة الإسلام وتكون كلمة الله العليا. فإذا به يأتي لقائد البشرية في الإيمان يعرض له لينهاه عن الصلاة. يريد الشيطان أن يصدقهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليمسك الشيطان. هتبقى معركة بقى الآن مادية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ولولا ذلك لربطته في صارية المسجد يلعب به الصبيان. هو أصلا بيقول لولا أن أنا تذكرت دعوة سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لكنت كتفت الشيطان في عمود من عمود المسجد، وكل عيل صبيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الصحابة كله راحوا لجاي إيه يضربوه يلعبوا به الصبيان. شطم تعلقوا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أن الصالحين لا يريد الملك لأجل الملك، إنما يريد الملك لأجل إقامة الشرع، أنهم يطلبون الملك لأجل إقامة الدين. وهنا نسأل سؤال: هو الملك غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. ليه؟ حتى يعبد الله في يعبد الله في الأرض، حتى يعظم الله في الأرض، حتى يحب الله ويذكر الله ويرتفع ويعلو تعلو كلمة الله. كلمة الله. سيدنا سليمان طلب هذا، هل أجابه الله لذلك؟ أجابه الله لما قال لأطوفن، لما قال لأطوفن لم تنجب له إلا نصف إنسان. لما قال رب هب لي وهب له، مع أن الأولى كانت سهلة، يعني رجل جاء مع زوجته فأنجب ولدا، دي حاجة مستغربة عند الناس، كثير من الناس لا يعود ذلك من النعم. حاسس ان هو موضوع عادي بسيط، يعني مش حاسس ان ابنه ده نعمة، ان هناك من حرم الولد، وان صلاح الابن ده نعمة. سيدنا سليمان لما طلب من الله، شوفوا نبي بهذه المكانة عند الله حرم الولد. احيانا تلاقي واحد مثلا داعي الى الله، او واحد مبتلى مثلا بتأخير الزرية، فيحس ان في اشكال. سيدنا سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله ملك. قال تعالى: فسخرنا له الريح. الريح ولسليمان الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. كانت الريح بتمشي طول غدوة الريح في عهد سليمان، كانت مسيرة شهر في غير عهد سليمان، يعني كان يحرك الريح. ايه ده؟ ايه الملك ده؟ واحد اخذ ملك ان هو يقول لي الريح اتحركي بسرعة فتتحرك بالسحاب فينزل المطر على ارض فلان. ده ملك غريب، هذا اعظم ملوك الارض. فسخرنا له ريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. هو في حد يا جماعه بيحكم بيتحكم في الهواء؟ الوحيد الذي تحكم في الهواء نبي الله سليمان. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر ذلك وخاء حيث أصاب. مش بس كده، والشياطين، احنا عندنا مشكلة مع الشياطين. سيدنا سليمان ربنا سخر له الشياطين. تفتكروا سيدنا سليمان عمل ايه بالشياطين؟ لو انت سخي لك الشياطين في ايه هتعمل ايه؟ بجد والله هتعمل ايه؟ حمد الشيطان هتنزل فيه ضرب. قول يا شيخ صبحي هتعمل ايه؟ هت ايه؟ اه واحد عنده هيعذب بيهم الناس، هيجاهد بيهم بجد والله. لو انت معاك ملك الشيطان هتعمل ايه؟ الشياطين تحت امرك. انظروا كيف تعامل سليمان عليه السلام مع الشياطين. قال تعالى: كل بناء وغواص. استعملهم في حاجتين. الحاجة الأولانية في تعظيم دين الله، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكر، يعملون اعملوا. الحياة عمل مش بلاي ستيشن. يعملون له ما يشاء من محاريب. يعني محراب، قلنا المحراب هو مكان السجود، وسمي محراب لأنه مكان فيه ايه؟ فيه احتراب، فيه حرب بين الإنسان والشيطان، اسمه المحراب. ده مكان المعركة، المحراب ده ايه؟ مكان المعركة. هذا هو المكان الذي ينتصر فيه الإنسان على نفسه وعلى شهوته وعلى شيطانه. المحراب مكان السجود. كان سيدنا سليمان بيستعمل الشياطين ان هم يبنوا مساجد. ايه ده؟ والشياطين ينفع يبنوا مساجد؟ بيبنوا مساجد في كل مكان، محاريب، ويغوصون في الأرض في البحار، في قاع البحار، يأتون بكنوز البحر. ليه؟ عشان بني إسرائيل تأكل. وكان يستعملهم في أن يبنوا جفان. عارفين الجفنة؟ عارفين الجفنة؟ قصعة، قصعة الأكل. فكانت الشياطين في عهد سليمان تعمل في طاعة الله، تبني جفنة ويحطوا فيها أكل كتير عشان اللي رايح واللي جاي يأكل، حتى إن الطيور كانت تنزل تأكل. وقدور رأسيات، قدر اللي هو الإناء الكبير اللي بيطبخ فيه، فين الحلة الكبيرة اسمها قدر، كانت رأسية لها أماكن خاصة، كان عنده مطابخ يأكل فيها الجميع. مين الكبير من المطابخ ديت؟ الشياطين. قال: والشياطين كل بناء وغواص. كان في شياطين كده بقى ملعين، ما كانتش تسمع الكلام. سيدنا سليمان كان بيتعامل بقى ايه، يطبطب عليهم وخلاص وما عادش يعملوا كده تاني. لا لا خالص. وآخرين مكرنين في الأصفاد. كان حازما حازما، ما كانش بيسمع الكلام بيحصل فيه ايه، كان بيعذب. وآخرين مقرنين في الأصفاد، يحطوا في ايه، في الصفد اللي هو الغل الأغلال. قال تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ربنا بيقول لسيدنا سليمان: هذا عطاء الله فمن على من تشاء او امسك عن من تشاء. يعني ادي للي انت عايزه وما تديش للي انت عايزه، فهذا من عطاء الله لك. سيدنا سليمان كان بيحكم بالعدل، واقام دولة أو ملك بني إسرائيل على الشارع. أول حاجة عملها كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه؟ كان بيعظم الصلاة، مش حصة الدين. بيقول له لو سمحت أنا عايز أصلي، قال له ما احنا في حصة الدين. بيقول له أنا عايز أصلي حضرتك الدور يأذن وأنا عايز أصلي. قال له يا أحمد نكفر، ما احنا في حصة الدين أهو. أيوة ما حضرتك في حصة الدين نقوم نصلي، مش حاجة صعبة يعني. فكان سليمان عليه السلام يستعمل الشياطين في تعظيم أمر الله، في تعظيم الصلاة، ان يبقى الحصص في غير موعد الصلاة، ان يبقى المحاضرات في غير موعد الصلاة، ان يبقى الامتحانات في غير موضع الصلاة، موعد الصلاة. تلاقي امتحان يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة تعطب بالذات. ليه حضرتك؟ ليه؟ هو انا عايش في فين؟ حضرتك البلد دي كلها مسلمين اهم، الناس دي كلها بتصلي الجمعة، ليه حبكت الامتحان وقت صلاة الجمعة ليه يعني؟ مش فاهم. ما تخلي الامتحان الساعة مع العصر، صلي العصر ونيجي نمتحن من العصر المغرب، ايه المشكلة يعني؟ بعد صلاة الجمعة خليه من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 8 الصبح، نصلي الفجر ونقعد جلسة الضحى ونمتحن ومع كده. ليه وقت صلاة الجمعة؟ ليه وقت الصلاة امتحان وسكشن ومحاضرة وحصة؟ ولا احنا من عصر الدين. نكمل بعد العشاء ان شاء الله. السلام على عباد الذين اصطفى ثم من بعد. قال الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فمن لو امسك غير حساب. لو هنتكلم فيما عند الله وما عند البشر، احيانا كتير بنثق في الاسباب، نثق في فيما ايدينا. انت تبقى مطمن قوي طول ما انت معاك فلوس، قادر الحمار قول له راح اشتري حمار في السوق من السوق، قال له ان شاء الله، قال له ان شاء الله ليه؟ فلوس في جيبي والسوق هناك هو، الحمار في السوق، فلوس في جيبي والسوق هناك هو والحمار في السوق. فمشي في الشارع الفلوس اتسرقت، فقال له اشتري الحمار، قال له لا ان شاء الله. الشاهد يعني ايه؟ ان انت بتبقى واثق قوي في فلوس في جيبك، واثق قوي ان انت معاك فلان باشا او علان باشا، واثق قوي انك انت مطمن انك انت خلاص الموضوع خلصان. ان تكون اوثق فيما بما عندك، كن اوثق فيما عند الله بما في يدك، انك تبقى واثق فيما عند الله اكثر من ثقتك بما في يدك، انك تكون واثق جدا في عطاء الله. ربنا سبحانه وتعالى قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ان انت يقول له انا عايز اموال، عايز بنين، عايز عطايا، يقول له استغفر. يقول له يعني استغفر هيحصل ايه بقى لو استغفرت يعني؟ يقول له يا اخي استغفر ربنا، بيقول كنت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم واموال وباموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى واثق لو حد غني وعده حاجه، ومش واثق ان الله العظيم الغني يعده بالغنى او بالزوجه. يقول لك هتيجي منين يعني؟ كن بما في يد الله اوثق منك مما في يدك. ربنا سبحانه وتعالى قال وان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ان هذا سليمان لما اطاع ربه اعطاه الله. واحد غلبان في عقله كده يقول لك يعني انا لو قعدت استغفر ربنا هيديني؟ اه هيديك. يعني لو اقمت الشرع خلاص كده بقى كل حاجه هتبقى تمام؟ غلبان؟ اه يقينا ان الله سبحانه وتعالى يعطي عباده اهل الصلاح ما لا يعطي لاهل المعاصي. صحيح ان الله وضع سنن في المعاملة، يعني الله يرزق الكفار الدنيا، لكن اهل الصلاح لو اخذوا بشرعهم واجتهدوا في طاعه ربهم لرزقوا من الدنيا اعلى مما يرزقه هؤلاء. يعني في سنن للجميع، في الاولاد، في الذريه، في العلو، في الرفاهيه، في الرخاء، هذه سنن على الجميع، على جميع الخلق، مسلمهم وعصيهم وكافرهم. لكن اهل الصلاح لهم اسباب اخص دلهم الله سبحانه وتعالى عليها، اللي هي مثلا من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. اقول لك طب ما انا بصل رحمي مثلا وانا فلان اغنى مني مع انه ما بصلش رحمه، فدل له لو ان غير ان الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق، لو ان غيرك لم يصل رحمه رزقه رزقك لوجدت ان رزقك زاد، فهذا سبب اعطاه الله لك خاصه. فاهمين ان في سنن عامه في العطاء وفي سنن خاصه فوق السنن العامه لايه؟ لاهل الايمان. عشان تلاقي واحد يقول لك طب ما الكفار اغنياء، ما انا عارف بجد والله كنت بحسبهم فوق، طب هم متقدمين. قال هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب، ان يعني الله سبحانه وتعالى اعطى لسليمان عليه السلام عطايا، امنن على من تشاء وامنع من تشاء بغير حساب. قال تعالى وان له عندنا لزلفى، يعني غير عطاء دنياوي عمل ايه؟ ان له عندنا ايه؟ لزلفى. يعني ايه زلفى؟ قربة، انه قريب من ربه او سمع عالية قوي. الايات ابتدت نعم العبد وانتهت ان له عندنا لزلفى، انه قريب من ربه. عارفين سيدنا سليمان قال ان له عندنا لزلفى وحسن مآب. سيدنا سليمان اول ما مات الشياطين ما انسدلوش اللي هو عمله فيهم، هو الشياطين عمل سيدنا سليمان عمل فيهم حاجه شر ولا حاجه خير؟ حاجه خير، ده كان بيستعملوا في طاعه الله، كان بيقول لهم يبنوا مساجد، كان بيقول لهم اخدموا الناس واعملوا طبخ الاكل للناس، كان بيخليهم يغوصوا ويجيبوا خيرات عشان تطعم بني اسرائيل ويستعملها في طاعه الله. اول ما سيدنا سليمان مات الشياطين قالت على سيدنا سليمان ده ايه؟ ده كان كافر، ده كان ساحر. وظل الامر من لدن بني اسرائيل من بعد موت سليمان حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فشكر الله لسليمان لان الله شكور. شكر الله سليمان طاعته لربه، فقال برأ سليمان، قال واتبعوا ما تتبع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ان السحر هم. سيدنا سليمان نظر إلى بيت المقدس فوجده متهالك، فبنى المسجد الأقصى مرة أخرى. فكما أن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت، فإن سليمان رفع القواعد من المسجد الأقصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند حسن إن سليمان لما بنى المسجد الأقصى قال ربي هب لي ثلاثة، هب لي حكما يصادف حكمة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ويا رب من أتى هذا المسجد مصليا لا يخرجه إلا الصلاة فليعد كما ولدته أمه. بيدعي اللي جاي يصلي في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الآن أثير اليهود عليهم لعان الله، احتلوا المسجد الأقصى. عارفين الكلام ده؟ أكيد عارفين طبعا. وواجب تحرير المسجد الأقصى على المسلمين وخصوصا شباب المسلمين من يملك ذلك؟ سيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى. اليهود بيقول لك ان سيدنا سليمان بنى تحت المسجد الأقصى ايه؟ هيكل للرب حتى ينزل فيه الرب. يعني هم اصلا شتموا الانبياء ويقينا سبوا الله سبحانه وتعالى. اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود، غلت ايديهم ولعنوا وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. هؤلاء الكفار الذين سبوا الله وسبوا انبياء الله احتلوا مقدسات التوحيد. من اولى بسليمان وما كانت ديانة سليمان؟ يعني سيدنا سليمان يا جماعة كان بيحكم بني إسرائيل بإيه؟ بإيه؟ بالإسلام. كان بيكون فيهم شرع مين؟ إيه الكتاب اللي كان بيحكم به سليمان؟ التوراة. الزبور ليس فيه أحكام، الزبور فيه معرفة الله وسنة الله في معاملة الخلق. سيدنا سليمان الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. عشان كده لما اليهود أرادوا أن ينتسبوا لنبي الله إبراهيم وأرادت النصارى أن ينتسبوا لنبي الله إبراهيم نزلوا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. سيدنا إبراهيم لا هو يهودي ولا هو نصراني، إنما كان إيه؟ حنيفا مسلما. وكذلك سليمان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ساروا على نهجه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، سيدنا محمد جاءه دابة. دابة يعني إيه؟ دب يعني حيوان. دب يعني حاجة بتدب على الأرض، عربية مثلا، طيارة، صاروخ، أي حاجة بتدب على الأرض اسمها إيه؟ دب. جاله دابة شكلها شكل الحصان وأقل من أكبر من الحمار وأقل من الحصان. هذه الدابة تسير بسرعة خيالية. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا جبريل جاي ومعاه ايه؟ ومعاه دبة. اركب. هنروح فين؟ اركب. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البراق، فإذا به يضع حافره عند منتهى بصره. يعني بيسير بسرعة الضوء. يعني 300 ألف كيلو متر في الثانية. ده وصف يضع حافره عند منتهى ايه؟ بصري. يعني اخر حتة ينظر اليها يوم هي ايه؟ تجيبها. فاسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى حيث قابل الانبياء في المسجد الاقصى. ليه في المسجد الاقصى؟ ليه مش في المسجد الحرام؟ كان هذا اذانا بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم العهدة، بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية إقامة الدين في الأرض، أنه آن الأوان أن يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية إقامة التوحيد في كل أنحاء الأرض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي صلى إمام؟ مين اللي صلى امام؟ سيدنا محمد. تقدموا للصلاه في انبياء اسبق من النبي صلى الله عليه وسلم تاريخيا، هم ابائه واجداده من اهل الصلاح، ومع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرهم. فكان هذا اشاره بان تعمير مساجد الله مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بأن مقدسات التوحيد وحراسة هذه المقدسات أصبحت مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان سأل ربه لما بنى المسجد الأقصى ثلاث حكما يصادف حكمة. قال له يا رب أنا أريد حكمة بس مش عايز حكمة عادية، أنا عايز حكمة فين؟ في أثناء الحكم. ولكن أنت تخيل لو أن سليمان عليه السلام لم يكن بهذه الحكمة البالغة، أتخيل كده واحد يا جماعة ما عندوش حكمة سيدنا سليمان ومعاه ملك الريح تجري بأمره، كان هيعمل ايه؟ احنا متخيلين الريح فقط بتفيدي البشر، هل الريح بتفيدي البشر بس؟ طيور، النباتات، كان يهلك النباتات، يهلك الزرع، كان يهلك الحيوانات، انه عشان يملك تصريف الريح سخرنا له الريح تجري بامره، عنده من الحكمه ما الله به عليم، انه يعرف امتى دي تقف ودي تمشي، ودي تمشي بشويش في سرعه وايده وهذا في سرعه شديده. قال حكما يصادف حكما وملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ودي محتاجه وقفه والله. طب ملك ماشي، لماذا لا ينبغي لاحد من بعدي؟ وليه ما قالش لا ينبغي لاحد من قبلي؟ هذا من علو همه سليمان عليه السلام في طاعه الله. في لما النبي عليه السلام في رحلة المعراج قبل موسى عليه السلام فبكى نبي الله موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال فتى يأتي من بعدي يسبقني يبكي على أن مكانته ليست هي الأعلى عند الله. إن سيدنا سليمان يريد إن هو يفعل شيء لله لم يفعله أحد. ثم دعا سليمان عليه السلام بطاعة الله لما بنى المسجد، قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. احنا بنربي في مدرسنا الناس انها تطلع تبقى بتاعت منظرة، يعني ان هو يحب انه يظهر في الصورة التي تنبغي مش يظهر في الصورة الحقيقية، فتلاقي كله الا قليل بيحب المنظرة بيحب الصور، لا نربي رجال عاملين انما نربي صور ورموز حركات زي كده. ايه قهوة صلاح الدين والدين يبقى هيصلح بالقهوة، زي ما تلاقي ميزان كده مرسوم عليه وزارة العدل، هم أصلا بيتحكموا إلى قوانين ظالمة بعيدا عن الشارع، صور حركات تلاقي كده مستشفى عظيمة هائلة كبيرة، أهم حاجة يكون فيها إيه؟ رخام، وانت ماشي كده تدخل تلاقي واحد لابس يستقبلك، عايزين بقى خدمات طبيه، تلاقي الناس كلها يقول لك لا لا ما هوش المستشفى الحكومه ابدا، ليه يا عم دي كويسه والله ده فيها لا مفيش خدمات، التعليم مدارس، وتلاقي الاطفال 70 و80 واحد في الفصل. طب حضرتك هو احنا ما عندناش مساحات نبني؟ طب احنا ما عندناش فلوس اموال؟ طب احنا ما عندناش مدرسين؟ عندنا مساحات وعندنا مدرسين وعندنا فلوس اموال نبني وعندنا طلاب، هو ايه اللي ناقص بقى؟ صور، هذه الصور التي يعيش الناس فيها لما تيجي بعد كده تقول له تعالى ننظر إلى الحقائق ونبحث في الحقائق مش عايز. لو اتعلق هو نفسه قدام نفسه مش قادر. تيجي يحصل اي نزاع ما بين اتنين، نزاع رجل ومراته، نقول له لما يحصل نزاعات ينبغي ان احنا نتحكم بالشرع، فتعالوا نتحكم بالشرع. هو مش قادر يقف قدام الشرع، انا اروح واحكي ده كله بيلف، والمحامي ده عامل 50 لعبة وده عامل 500 لعبة عشان خاطر في الاخر خالص ايه، وكله شهادات زور عشان ما فيش حقيقة تظهر. هذا المجتمع الذي يربي على الصور ويربي على المناظر لا ينتج. ربنا سبحانه وتعالى قال يعملون له ما يشاء، اعملوا آل داود شكرا. العمل، انك تعمل، انك تبذل، انك انت تنظر في الحقائق، مش اهم حاجة نوع الموبايل، واهم حاجة الشبشب شكله ايه وماركته ايه، واهم حاجة التيشيرت او القميص اللي انا لابسه ماركته ايه، مش اهم حاجة الساعة شكلها ايه وماركتها ايه، مش ده الاهم. مش الاهم لما تنزل تبين حتة من الشراب وحتة من الساعة، مش ده المهم. مش مهم ان احنا نتمنظر على بعض ان انت راكب عربية شكلها كذا او بقد كذا، ليس هذا هو المهم، انما الحقائق، انما القيم. مش المهم البخور، نرجع بقى نظريه البخور على العلم. البخور ده يا جماعه نظريه اسمها نظريه البخور. عارفين البخور، نظريه البخور، ان كل كاهن في المعبد لازم يكون فيه دواء ايه، مبخره. مبخرة دي بتعمل نوع من اطفاء الغموض، ونوع كده تلاقي دخان كده وظلمة وتحس ان انت فيه ايه، مناظر، عشان الكاهن مش هينفع يظهر. في ناس بقى مجتمع عايش في البخور. اهم حاجة الاعلانات، اهم حاجة الدعاية، اهم حاجة العناوين البراقة، اما الحقائق اعملوا، يعملون اعملوا. واول العمل هو تعظيم شرع الله. سليمان عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في عدة مواضع، يعني ان شاء الله المرة القادمة نتكلم عن سليمان في وادي النمل، وسليمان المجاهد وسليمان الحكم. غير أننا لو أننا نلخص اليوم، تذكروا أن الحياة فتن، وأن البلاءات لا تدع أحد مهما كنت من أهل الإيمان، فإن البلاءات تترى، وأنه ينبغي على الإنسان إذا نزل به البلاء قال رب اغفر لي، أن يستغفر ربه وأن يلجأ إلى ربه وأن ينوب ويتوب إلى ربه، حتى لو لم يعرف كونها البلاء. انا يعني مش عارف البلاء ده بالسراء ولا بالدراء، اكثر من الاستغفار، اكثر من العوده الى الله، اكثر من السجود بين يدي ربك. ثم ليعلم الناس انه ينبغي على كل من اوتى شيء ان يستعمله في طاعه الله. اذا كان اوتي مال، صحه، ملك، عقل، قلب، علاقات، ان يستعمل كل ما يملك في طاعه الله سبحانه وتعالى. ثم انه لا ينبغي علينا ان ننظر الى الصور والمناظر اكثر من نظرنا الى القيم والحقائق، فان ذلك اذانا بهلاك الامم. ان اذا تحولت امه الى اهم حاجه منظرها وصورتها دون النظر الى كنه المشاكل والى اعتبارات واقعيه حقيقيه، فان ذلك اذانا بهلاك هذه الامم. ثم اخيرا، اذا اردنا ان نصلح فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعظم دين الله سبحانه وتعالى. وأول هذا التعظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لو أنت النهاردة بكرة بالصبح مسكت منصب من المناصب، أول حاجة تعملها إيه؟ هصلح وأجتهد. أول حاجة تعملها إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة. أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول حاجة عملها إيه؟ بنى مسجدا وأقام الصلاة. سليمان عليه السلام أول حاجة عملها بالشياطين إيه؟ يعملوا له ما يشاء من إيه؟ محاريب. أقف عند هذا الحد أقول قولي هذا، أستغفر الله.